يكون الشاهد رجل وقع له حادث مرور فمات، والسبب أن مجنونا اعترض طريقه فاصطدم الشجرة فمات وقتل المجنون، يعني مات صاحب السيارة والمجنون، فهل عليه صيام؟ وإذا كان عليه صيام فهل يصوم عنه أبناؤه؟ لا أحد عليه شيء. فالسائق توفي والمجنون أيضا، ثم القتل هنا الخطأ أحيانا قد لا يكون فيه على من وقع منه شيء مثل هذا، أن يعترض له المجنون، فلا يوجد أي خطأ من طرف السائق نفسه، من طرف السائق نفسه، فهذا نوع إلجاء، نوع إلجاء لا يترتب عليه على السائق شيء، لا يترتب فيه على السائق شيء. الله أعلم.